الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أعرف فضل القرآن الكريم، وأعرف فضل حفظه، وأعرف فضل الإخلاص، وأنا حافظ لله الحمد القرآن، ولكنني سوف أشترك في مسابقة عليها جوائز قيمة، فهل يجوز الدخول إليها أو المشاركة فيها؟ الحمد لله، اعلم يا أخي أن المشاركة فيها توصف بأنها عمل، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها. فإذا كان مقصودك في هذه المسابقة أنك تجعلها فرصة لمراجعة القرآن ومذاكرته وتدبره وتعقله وقراءته، فإن هذا أمر طيب ومقصود حسن. وأما إذا كنت لا تقصد بالمشاركة فيها إلا نيل شيء من حطام هذه الدنيا، فأنا أدلك على ألا تشارك فيها إلا إذا كنت محتاجا لهذا المال ومضطرا إليه، فلا حرج عليك في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق ما أخذتم به أجرا كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أكل أحد برقيته بالباطل لقد أكلت برقية حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكنه قالها في حق أناس محتاجين أخذوا عوضا على قراءتهم للقرآن. فإذا كنت محتاجا لهذه الجائزة ومضطرا إليها ودخلت فيها فلا حرج عليك، وإلا فالأصل أن تترك حتى لا تكون ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، ولا ممن ابتغى شيئا من الدنيا بشيء من أعمال الآخرة، وحتى يصفو لك أجرك وثوابك على حفظ كتاب الله كاملا. إذا خلاصة هذه الفتية ثلاثة أمور: الأمر الأول، إذا كنت ستدخل فيها بنية استذكار القرآن وأنك تجعلها فرصة لتستذكر ما نسيته من القرآن وتراجع وتذاكر إخوانك به، فهذا مقصود حسن ووسيلة طيبة. الأمر الثاني، إذا كنت مستغنيا عن هذه الجائزة جملة وتفصيلا فلا تدخل فيها. الأمر الثالث، إذا كنت محتاجا لهذه الجائزة أو هذا المبلغ المالي ومضطرا إليه فلا حرج عليك، لأن الحاجة يوسع فيها ما لا يوسع في الاختيار والسعة، والله أعلم.